وعن العاصي فلا يعاجله، ويدعي له المشرك في ملكه شريكا فيمهله. أحمده حمدا أداومه دوما وأواصله، وأصلي وأسلم على النبي محمد الذي ارتجت لولادته أعالي الديوان وأسافله، أغار عليه للنبوة خاتم من نور يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. صل يا ربنا عليه وسلم تسليما مزيدا كثيرا. إخواني الكرام، في هذه الدقائق المعدودة جئت لأدخل عليك السعادة، لأسوق لك بشريات من نبينا صلى الله عليه وسلم. جئت في هذه الدقائق لأحدثك عما أعده الله تعالى لك في جنته. نسأل الله تعالى أن يدخلنا الجنة فقولوا أمين. كان من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم إذا رأى كربا عند بعض الصحابة، رأى بعض الصحابة أصابه بعض الحزن، فكان يبادر صلى الله عليه وسلم لأن يسوق إليه البشريات، يبادر صلى الله عليه وسلم لأن يسعد هذا الرجل. فإنك لو جئت لرجل في هذه الأيام رأيته مكروبا وبتقول له انت نفسك في ايه؟ قال لك نفسي اموت. استريح. مش النهارده انت بتسمع كده؟ تلاقي واحد يقول لك والله الموت ريحني، والله نفسي اموت، والله انا زهقت. ها؟ بل ان بعض الشباب ربما يقدم على ان يقتل نفسه، ينتحر يعني. ليه كل ده؟ لانه ما وجد بشريات تساق اليه في هذه الدنيا. ما لقاش حد يقول له تعالى تزهقان من ايه؟ والله زهقان مش لاقي شغل. ان شاء الله هتلاقي شغل، بس انت اثبت واركع وادعي ربنا سبحانه وتعالى وارضى بالممكن اللي انت فيه والمتاح، وربنا هيسر لك الامور، وربنا سبحانه وتعالى اعد لك في الاخره. تبدا ان انت تبشر هذا الرجل فيزول عنه الحزن شيئا ما. ادخل معاك في الموضوع، بس لما تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الجنة سماها الله سبحانه وتعالى عدة مسميات. سماها الجنة، سماها دار المقامة، سماها دار الخلد، سماها جنات عدن، سماها مقعد صدق، سماها قدم صدق. وكثرة المسميات دليل على عظم الشيء. كل ما المسميات تكثر في حاجة دليل ان الشيء ده عظيم جدا، شيء كبير جدا. فأكثر حاجة في القرآن سميت بعدة مسميات هي الجنة. طب الجنة دي فين؟ مش جاي النهاردة اديك درس اكاديمي، انا جاي اتحاور معاك، جاي نتناقش مع بعض، جايين انا اقول وانت تخليك معايا كده. الجنة فين؟ الجنة في السماء. طب الجنة دي كم درجة؟ 100 درجة. ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض. ها؟ نعوذك. لذلك العلماء بيقولوا ايه؟ بيقولوا كل ما دار ببالك فالجنة بخلاف ذلك. اي حاجه تجيلك هنا اهو الجنه مفيش كده اصلا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما هيقول قال الله تعالى في الحديث القدسي الجليل اعددت لعبادي اللي هم المتقين ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يعني اي خاطره تجيلك عن الجنه الجنة فوق ما انت تتخيل اصلا. 100 درجة ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض، وفي رواية ما بين الدرجة والدرجة مسيرة 100 عام. طيب الجنة دي أعلى درجة فيها اسمها ايه؟ أعلى درجة في الجنة اسمها الفردوس. طب شكلها ايه الفردوس دي؟ ما النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس. ليه رسول الله؟ قال فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة وسقفه سقف الفردوس ده عرش الرحمن. يا سلام، عرش الرحمن. اللهم أكرمنا الفردوس فقولوا آمين. يعني أنت تبقى قاعد في الفردوس كده، السقف اللي فوقك ده عرش الرحمن، ومنه يعني من الفردوس ده تفجر أنهار الجنة. يعني اللي قاعدين في الفردوس دول قاعدين في المنبع، قاعدين في أول الإيه؟ في أول الموضوع خالص. طيب هل النبي صلى الله عليه وسلم رأى نعيما لبعض الصحابة وهم في الدنيا؟ هل رأى لهم نعيما من نعيم الجنة؟ ازاي؟ وهو النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة في المنام ورؤيا الأنبياء وحي معايا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم رآها ليلة المعراج، وفي يوم كان يصلي بالصحابة صلاة الكسوف، يصلي هو بالصحابة وبعدين تقدم وهو بيصلي ومد ايده كده وبعدين قام راجع تاني كمل صلاة. فبعد الصلاة الصحابة بيقولوا له يا رسول الله صنعت شيئا لم تصنعه قبل ذلك، انت عملت ليه كده ورجعت؟ قال رأيت عنقودا من الجنة، شفت قدامي كده عنقود من الجنة، فتقدمت لأتناوله، مديت كده عشان اجيبه، فرفع مني فترفع. فبيقول لهم والله لو تناولته، لو جبت العنقود ده لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. وحيت الله ده عنقود هيكفي الناس دول كلهم لحد يوم القيامة. فلذلك رأى النبي صلى الله عليه وسلم نعيما لبعض الصحابة. يعني مثلا في يوم قابل عمر فقال يا عمر دخلت الجنة في المنام يعني، فرأيت فيها قصرا مهيبا وأمامه جارية تتوضأ، فقلت لمن هذا القصر؟ قالوا لفتى من قريش. فالنبي بيقول لعمر فظننت أني هو، يعني قلت أكيد الفتى من قريش مين؟ أنا. فقلت من هذا الفتى؟ قالوا عمر بن الخطاب. قصر ده بتاع مين؟ بتاع عمر بن الخطاب. فطبعا في جارية تتوضأ، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له يا عمر فهممت أن أدخل لأرى ما فيه، تعود أدخل أشوف لك إيه اللي جوه بقى، فتذكرت غيرتك، افتكرت إن أنت راجل غيور، ها؟ مفيش حد يبص على نسائك ولا حد يدخل بيتك ولا أي كلام منه، فتذكرت غيرتك فرجعت. فعمر بيقول لي النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أو عليك أغار يا رسول الله؟ يعني انا هغير منك انت؟ بل في يوم نادى النبي بلال وقال يا بلال بما سبقتني الى الجنه؟ فاني سمعت خشخشه عليك بين يدي في الجنه. خشخشه النعلين اللي هو الصوت اللي بيطلع من ايه؟ من الحذاء بتاعك وانت ماشي على الاسفلت مثلا. فيقول فاني سمعت خشخشه عليك بين يدي في الجنه. طب انت بتعمل ايه يا بلال؟ قال والله يا رسول الله ما اذكر اني فعلت شيئا غير انني لا اتوضا او لا اتطهر طهورا من ليل او نهار الا وصليت بهذا الطهور ركعتين. قل له ما افتكرش ان انا بعمل حاجه جديد يعني او مختلف عن الناس، الا ان انا كلما اغتسلت استحميت يعني او توضات او مصلي ركعتين بالايه؟ بالوضوء ده. قال يا بلال فبها سبقتني تواضعا منه صلى الله عليه وسلم. وفي يوم قال يا عائشة دخلت الجنة في المنام يعني فسمعت صوت قارئ يقرأ يقرأ القرآن. يعني يا سلام على الصحابة قاعد في الجنة وبيقرأ القرآن كمان، يعني ده بقى نعيم النعيم. فيقول لها دخلت الجنة ولقيت واحد قاعد جوه وعمال يقرأ القرآن، فقلت من؟ مين ده؟ قالوا حارثة بن النعمان. فالنبي التفت لعائشة كده وقال يا عائشة كذلكم البر، كذلكم البر، كذلكم البر. وكان حارثة أضر الناس بأمه، بر بأمه. ها؟ النبي شافه في المنام في الجنة وبيقرأ القرآن كمان. طيب يوم القيامة مين أول واحد يخبط على باب الجنة؟ مين أول واحد يستأذن من خازن الجنة؟ نبينا محمد. شوف بقى عشان انت النهاردة تقعد تحمد ربنا ان انت من أمة النبي محمد. هو قال كده صلى الله عليه وسلم، قال أنا أول من يقرع باب الجنة، أنا أول واحد يخبط، أو أنا أول من يستفتح. فيقول الخازن من؟ فأقول أنا محمد. فيقول الخازن بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك صلى الله عليه وسلم، بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. أنت متخيل حاجة؟ فيدخل النبي صلى الله عليه وسلم وتتبعه أمته. طب أهل الجنة دول ده كل جنة لهم مواصفات يعني كانت موجودة فيهم في الدنيا؟ ده كتير. بس قبل ما اقول لك المواصفات دي عاوز اقول لك ان انت لو عشت 100 سنه ساجد قدام الكعبه، لاحظ معايا الحته دي، لو عشت 100 سنه ساجد قدام الكعبه عملك ده ما يدخلكش باب الجنه. تاني، لو عشت 100 سنه ساجد قدام الكعبه عملك ده ما يدخلكش باب الجنة. أمال تدخل الجنة بإيه؟ برحمة ربنا. تدخل الجنة ربنا رحمك فدخلك. خلاص؟ حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة كده، يقول لهم والله لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. فالصحابة الكريم قالوا له ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. لما تدخل الجنة بقى جوه الدرجة بتاعتك في الجنة على حسب عملك اللي كنت بتعمله، إنما دخولك ابتداء ده برحمة ربنا، جوه حسب الدرجة حسب عملك اللي كنت بتعمله في الدنيا. يفرق معاك ليه؟ في الدرجة. لذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لقيت إبراهيم ليلة أسري بي، طبعا لقاء العظماء في الإسراء والمعراج، إن النبي صلى الله عليه وسلم قابل الأنبياء من بينهم قابل أبانا إبراهيم، فبيقول لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال لي يا محمد أقرئ أمتك مني السلام. يبقى مين بيسلم عليك؟ نبي الله إبراهيم. وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان يعني مستنيات فعل الله، وأن غراستها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فتقوم أنت لما تسمع الحديث ده أنها قيعان، يعني إيه قيعان؟ يعني ليك مكان في الجنة منتظرك تعمل له. يعني أعمل إيه؟ يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى لله 12 ركعة في اليوم والليلة من غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة. صح؟ 2 قبل الفجر و6 مع الظهر، 4 قبل و2 بعد، أو العكس 2 بعد المغرب و2 بعد العشاء. في واحد بيصليهم كل يوم بيتبنى له بيت، واللي جنبه ما بيصليهمش يتبنى له بيت؟ لا. لاحظت ازاي؟ انها قيعان على حسب عمل البلد. طب مواصفاتهم ايه بقى الناس اللي هيدخلوا الجنة دول عشان نبقى منهم؟ آيات كتير، لكن انا اوجز ذلك. قال الله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. طب يا رب إيه مواصفاتهم؟ قال الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ. فكأنما تصفهم المل ولا يزال معك من